بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس التعليق على كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال في ليلة 10 من شهر رجب 35 و400 ألف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في الفصل 12: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم. القاعدة 6: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه والآخر ذو تعدد وكثرة فأيهما يقدم؟ ذكر هذه القاعدة الإمام ابن رجب رحمه الله في تقرير القواعد فقال: القاعدة 17: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ولذلك صور: أحدها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة 4 ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه هي القاعدة 6 في القواعد التي يعرف بها التفاضل والموازنة بين الأعمال وما الذي يقدم ويؤخر، وهي: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه والآخر ذو تعدد وكثرة فأيهما يقدم. هذه القاعدة مبناها على المقارنة بين فضيلتين: فضيلة الإتقان للعمل وفضيلة التعدد والكثرة. وهذا له صور كثيرة، يعني في الصلاة كان يصلي ركعتين يطيل فيهما ويحسنهما، أو يصلي 4 ركعات أو 6 أو أكثر يخفف فيها، وكذا القراءة، يقرأ بعض الآيات بتدبر أو يكثر من القراءة لينال الأجر بكثرة ما يقرأ من كتاب الله من الآيات والحروف، وكذلك الذكر، أن يذكر الله بتدبر في عدد قليل أو يكثر. فهذه المسألة فيها موازنة بين فضيلتين: فضيلة التعدد والكثرة وفضيلة الإتقان. وذكر الحافظ بن رجب في كتابه المشهور تقرير القواعد، ذكر هذه القاعدة، ثم ذكر كلام أهل العلم فيها. قال: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ولذلك صور: أحدها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة 4 ركعات في زمن واحد. قال: فالمشهور أن الكثرة أفضل. مشهور في مذهب أحمد أن الكثرة أفضل. قال: وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وهو أن الإتقان في أداء ركعتين أفضل. قال: وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية، لأن هذه فضيلة وهذه فضيلة، فلهذه الفضيلة منزلة ولهذه الفضيلة منزلة، فتتقابل الفضيلتان. نعم، أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والثانية أهدى بدنة سمينة 10 وبدنتين 10 أو بأقل. قال ابن منصور: قلت لأحمد: بدنتان سمينتان 9 وبدنة 10. قال ثنتان أحب إلي، ورجح الشيخ ثنتان أعجب إلي، ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه. الصورة الثانية يعني في رجل أهدى بدنة سمينة بعشرة، يعني اشتراها بعشرة دنانير أو عشرة دراهم أو نقول الآن بألف، وبدنتين بعشرة أو بأقل، يعني يشتري بدنتين بسعر بدنة، أو يشتري بدنة سمينة بسعر بدنتين. قال قال ابن منصور قلت لأحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، قال ثنتان أعجب إلي، وهذا دليل على ترجيح الإمام أحمد للكثرة، لأنه إذا ذبح بدنتين فيرى أن هذا أفضل، لأنه بعدد ما يذبح من الذبائح له أجر. قال ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية تفضيل البدنة السمينة على البدنتين. قال وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه، يعني على تفضيل البدنة السمينة على الكثرة إذا كانت ليست سمينة. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى والثالثة رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة. قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز وقد سئل أيما أحب إليك الترسل أو الإسراع، قال أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له في السرعة، قال إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء. وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر. نقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، وحمل القاضي الكراهة على إذا لم يبين الحروف إلى آخر ما ذكر من الأوجه. نعم. السورة الثالثة في رجل يقرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة، يعني مثل نصف ساعة قرأ فيها أحد القراء بتدبر سورة، والآخر قرأ في هذه المدة أكثر من سورة، وقراءته أكثر يعني في عدد الآيات والحروف. سئل الإمام أحمد قال قال الإمام أحمد في رواية جعفر ابن أحمد ابن قيماز وقد سئل أيما أحب إليك الترسل أو الإسراع، ترسل مع التدبر والإسراع بما فيه من كثرة الحروف والآيات. قال أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له في السرعة، يعني كأنهم استفسروا، يعني يكون الفضل في السرعة. قال إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء، يعني لم يسقط شيئا من الحروف وأتى بجميع الحروف من مخارجها، فرجح هذه السورة. قال وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر، هذا من كلام ابن رجب رحمه الله. نقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، هذا في رواية أنه كره السرعة إلا إذا كان بطبيعة الرجل أنه سريع القراءة لا يترسل. قال وحمل القاضي الكراهة على إذا لم يبين الحروف إلى آخر ما ذكر من الأوجه، يعني هذا قول القاضي في الجمع بين الروايتين، وأن الكراهة إذا لم يبين الحروف، وإذا بين الحروف فكأنه يرجحون من قول أحمد كثرة القراءة على القراءة المترسلة مع تقليل الآيات والحروف. نعم. أحسن إليكم. والحاصل أنه يتنازع المسألة هنا سببان من أسباب التفضيل، أحدهما يرجع إلى تحسين العمل وإتقانه، وآخر يرجع إلى كثرته وتعدده. نعم، هذا هو أصل المسألة، وهذا هو يعني موطن الخلاف بين أهل العلم، وهو أن هذه المسألة تتنازعها ويتجاذبها فضيلتان: فضيلة الأولى تحسين العمل وإتقانه، سواء قلنا في القراءة أو الصلاة، أو تحسين يعني ما يتصدق به مثل البدن السمينة أو البقرة السمينة، فإن هذا من تحسين العمل، أو يرجع إلى كثرته وتعدده ككثرة القراءة والذكر وكثرة الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. والعلماء في المفاضلة بين النوعين على مذاهب، فمنهم من مال إلى التوقف في أصل المفاضلة بين النوعين ذاهبا إلى أنه كما أن التفاضل غير ممتنع، فكذلك التساوي في الفضل وارد باعتبار أن لكل عمل جهة فضل يختص بها، وهذا ظاهر كلام ابن حجر رحمه الله في المفاضلة بين الإسراع والترتيل في القراءة. قال رحمه الله: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون والواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر وأن يستوي، فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد تكون بالعكس. نعم، هذا في بيان تتبع كلام العلماء في هذه المسألة، وأنهم في هذا الباب على أقوال، فمنهم من مال إلى التوقف في أصل المفاضلة، وهذا ظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه ذكر كما أن التفاضل غير ممتنع فكذلك التساوي في الفضل وارد باعتبار، وذلك أن لكل نوع فضيلة يختص بها، فالإتقان له فضيلة الإتقان وتحسين العمل، وهذه فضيلة، والكثرة وتعدد الأجور والحسنات بالكثرة أيضا فضيلة، فلا يمتنع أن يتساوى العملان، لأن هذا يفضل بنوع وهذا يفضل بنوع، فكأنه مال إلى التوقف في هذه المسألة، وأن لكل عمل خصيصة وفضيلة يختص بها، ولكن هذا قد يقال أنه في العمل من حيث هو، أما مثلا من أراد التفقه في القراءة فلا شك أن التدبر أفضل في حقه من القراءة السريعة، ومن راعى كثرة الأجر ولديه علم وإتقان ولكنه راعى ضيق الوقت مع طلبه لكثرة الأجر قد يترجع عنده مثلا كثرة القراءة. نعم، أحسن إليكم. وحقيقة هذا القول التوقف في المفاضلة بين النوعين وعدم الترجيح، بل التوقف في ثبوت التفاضل بينهم من أصله. نعم، هذا هو حقيقة القول بعد التأمل، أن هذا هو حقيقة في التوقف في المفاضلة بين النوعين، بل إنه يرجع إلى التوقف في ثبوت التفاضل بينهما من أصله، وكأن القائل بهذا القول يقول: هل يسلم أصلا أن هناك تفاضل بين العملين؟ فإن لكل عمل فضيلة فلا يفضل أحدهما على الآخر، فمرجع هذا القول هو إلى التوقف في التفضيل بين العملين. نعم، أحسن الله إليكم. وما ذهب إليه ابن حجر من احتمال التساوي في الفضل وجهه أن كل عمل يختص بخصيصة ليست موجودة في الآخر، فاحتمال مقاومة كل واحدة من الخصيصتين للأخرى في الفضل متصور، وبالتالي يتساوى العملان. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق حديثه عن أسباب التفاضل بين الأعمال من حيث العموم، فقال رحمه الله: وكثير مما تتنازع الطوائف من الأمة في تفاضل أنواعه لا يكون بينها تفاضل، بل هي متساوية، وقد يكون ما يختص به أحدهما مقاوما لما يختص به الآخر. نعم، هذا وجه هذا القول وهو قول الحافظ بن حجر رحمه الله أن كل عمل له فضيلة وله خصيصة، فاحتمال مقاومة كل واحدة من الخصيصتين للأخرى في الفضل متصور، فهذا يفضل باعتبار وهذا يفضل باعتبار، ولا وجه للمقارنة يعني عند أصحاب هذا القول بين الفضيلتين. وكأنه يقول من طلب هذه الفضيلة يعني فعل هذا العمل، ومن طلب هذه الفضيلة فعل هذا العمل، وهذا عمل له خصيصة من جهة لا تتحقق في الآخر، والآخر له خصيصة من جهة هذا العمل لا تتحقق في العمل الآخر في مقابله. نعم. أحسن الله إليكم. ومن العلماء من رجح كل واحد من النوعين باعتبار، فقال إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا، وثواب الكثرة أكثر عددا، لأن بكل حرف عشر حسنات. نقله ابن الجزري عن بعض الأئمة مستحسنا له. نعم. ومحصل هذا القول هو الرجوع إلى أصل المسألة، وهو أن كل واحد من النوعين يفضل باعتبار، ولا يزال التساؤل واردا على أصحاب هذا القول في أي العملين أرجح، وما الذي يقدم منهما عند العمل. نعم، هذا القول الثاني وهو قريب من القول الأول، وإن اختلفت صيغة العلماء في التعبير عنه، وأن من العلماء من رجح كل واحد من النوعين باعتبار، فيقول هذا أرجح باعتبار جلالة القدر، وهذا أرجح باعتبار كثرة العدد والفضل، فلكل عمل فضيلة، فهذا أجل قدرا وأعظم منزلة عند الله، وهذا أكثر أجرا وحسنات عند الله تبارك وتعالى. ومحصل هذا العمل أنه يرجع إلى القول الأول أو قريبا منه، ثم لا يزال التساؤل أيضا يرد على أصحاب هذا القول في أي العملين أفضل. نعم. أحسن إليكم. ومن أهل العلم من سلك مسلك الترجيح والمفاضلة بين النوعين ثم اختلفوا في الراجح، فمنهم من رجح الكثرة وهو الظاهر من مذهب أحمد كما نقله ابن رجب سابقا، ومنهم من رجح حسن العمل في نفسه وإن قل، ونقله ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض صور المسألة على ما تقدم. نعم، المسلك الثاني للعلماء هو مسلك الترجيح، فمنهم من فضل الكثرة، وهذا ما نقله الحافظ ابن رجب عن الإمام أحمد، ومنهم من رجح حسن العمل، وهو ما نقله الحافظ ابن رجب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض صور المسألة. نعم. أحسن إليكم. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، حكى ذلك عنهم بعض المحققين في صورة التلاوة. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل. نعم، هذا هو الذي يظهر والله أعلم من خلال تأمل الأدلة وكلام أهل العلم، أن الراجح هو تفضيل تحسين العمل والإتقان على الكثرة، وقد نقل هذا وصرح به بعض أهل العلم كما جاء هنا عن الإمام النووي، قال: واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل. وهذا النقل عن الإمام النووي ينقل فيه الاتفاق والإجماع على هذه المسألة، وإن كان الصحيح أن الخلاف موجود، لكن هذا قول الجمهور وأكثر أهل العلم. أحسن إليكم. وقال ابن الجزري رحمه الله في النشر: وقد اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل مع قلة القراءة أفضل. ثم نقل المقرئ ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات الخلاف في هذه المسألة، قال: اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، قال: والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف هو أن الترتيل مع قلة القراءة أفضل. وهذا قول أحد القراء الذين عرفوا بالعناية بالقراءة، وهو ترجيح القراءة بالترتيل مع إتقان هذه القراءة أفضل من كثرة القراءة من غير ترسل ومن غير تدبر. وقد يقول بهذا أيضا المتفقه الذي يطلب استنباط الأحكام من الأدلة والنظر في نصوص كتاب الله، يقول أن التدبر أفضل لأنه مظنة الفهم والاستنباط ومعرفة ما استملت عليه النصوص من الأحكام، وينتفع بذلك في العلم والفقه ما لا يحصل للمسرع في قراءته. أحسن إليكم. وقال المنوي رحمه الله تعالى: ولو تعارض الإسراع والترتيل روعي الترتيل عند الجمهور. نعم، أيضا هذا النقل عن المناوي، وهو أنه إذا تعارض الإسراع والترتيل قال روعي الترتيل عند الجمهور. وهذه الأقوال كلها تنقل أن قول الجمهور أو قول أكثر السلف هو ترجيح الإتقان على الكثرة. نعم. أحسن إليكم. وترجيح هذا القول من عدة أوجه: الأول أنه هو الذي تعضده ظواهر النصوص، كما في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ففي الآية الترغيب في تحسين العمل لا في كثرته، ولذا قال محمد بن عجلان رحمه الله في تفسير الآية: لم يقل أكثر عملا. هنا أيضا عدة وجوه تدل على تفضيل الإتقان، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ففي هذه الآية أن الله عز وجل أخبر أنه خلق هذه الخليقة وخلق الموت والحياة وخلق هذه الخليقة للابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا مما يدل على أن العمل الأحسن أفضل من غيره، ولم يقل أكثر عملا. وهذا كما قال محمد بن عجلان في تفسير الآية: لم يقل أكثر عملا، فدل على أن العمل الأحسن أفضل من الأكثر، لأن هذا هو نص هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك ما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه المتفق على صحته من الترغيب في صلاة ركعتين لا يحدث فيهما المصلي نفسه، على ما تقدم في فصل التفاضل باعتبار المتابعة، وهذا ترغيب في تحسين العمل ولم يرد مثله في الكثرة. نعم، أيضا ما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الحديث المتفق على صحته من الترغيب في صلاة ركعتين لا يحدث فيهما المصلي نفسه، فإن هذه فضيلة تحسين العمل، وقد جاء أنه إذا صلى هاتين الركعتين فقد أوجب. قالوا: ما أوجب؟ قال: وجبت له الجنة. وهذا الفضل لم يرد في الكثرة، ولم يرد أن من صلى 10 ركعات أو من صلى 20 ركعة، فورد في تحسين العمل ما لم يرد في الكثرة من الترغيب في الفضل، خاصة هذا الثواب العظيم وهو دخول الجنة، دليل على أن تحسين العمل مقدم على الكثرة، لأن بغية المؤمن وقصده وأصل جهده في هذه الحياة الدنيا هو ابتغاء رضوان الله عز وجل ودخول الجنة، فإذا كان بركعتين ينال هذا الفضل فهذا دليل قوي على تفضيل تحسين العمل على الكثرة. أحسن إليكم. الثاني أن هذا القول هو المنقول عن بعض الصحابة وبعض السلف، فعن أبي جمرة الصنيعي رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في 3. فقال رضي الله عنه: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. نعم، الوجه الثاني أن هذا القول هو المنقول عن بعض الصحابة وبعض السلف، كما جاء عن أبي جمرة الصنيعي قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال ابن عباس لئن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أقرأ كما تقول. فهذا دليل على تفضيل الترتيل والتدبر، مع أن البقرة هي جزء يسير بالنسبة لختم القرآن وكون يختم القرآن، وهذا تفضيل قراءة سورة البقرة في تدبر على ختم القرآن كله، يعني ليس مجرد يعني قراءة بعض السور. في رواية أخرى أنه قال لئن أقرأ سورة البقرة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، وهذا أيضا تأكيد لهذه المسألة وترجيح للتدبر على كثرة القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. وفي سنن الدارمي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه يؤكد هذه المسألة والشاهد في قوله لا قراءة لا تدبر فيها، وجعل هذا قسيما للعبادة التي لا علم فيها والعلم الذي لا فهم فيه. والعبادة التي لا علم فيها ليست بشيء، والعلم الذي لا فهم فيه ليس بشيء، وجعل في مقابل هذا قراءة بلا تدبر، فدل على تفضيل القراءة مع التدبر على القراءة التي خلت من ذلك مع الكثرة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن مجاهد رحمه الله أنه قال أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. نعم، هذا قول مجاهد، قال أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه، وهذا دليل على أنه أفضل، لأن أحب الخلق إلى الله هو أفضلهم عملا. ومعنى قوله أعقلهم عنه يعني يقرأ القرآن بتدبر وتعقل ويعقل ما يقرأ. نعم. صلى الله عليكم. وعنه رحمه الله أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما واحد سواء، فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. نعم، هذا أيضا في سؤال سئل الإمام مجاهد عن رجلين أحدهما قرأ البقرة وآل عمران والآخر قرأ البقرة وتساويا في الركوع والسجود، فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل، مع أنه لم يذكر الإتقان، لكنه مظنة التدبر ومظنة التعقل لما يقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. والآثار في هذا المعنى كثيرة عن السلف، وهي تدل على ترجيحهم التدبر والترتيل على الإسراع وكثرة القراءة، وهي ما بين صريحة في هذا أو ظاهرة الدلالة عليه. نعم، أيضا الآثار كثيرة في ذلك، وكذلك الآثار الإيمانية التي تحصل للمسلم عندما يتقن عمله من صلاة أو قراءة أو ذكر، يجد أثرا وقوة في الإيمان وزيادة في الإيمان في الأعمال التي يتقنها ولو كانت قليلة، على الأعمال الكثيرة التي يفعلها أحيانا ويقل فيها التدبر أو يقل فيها الخشوع مثل الصلاة. فهذا من الآثار الإيمانية التي يعلمها المؤمن بنفسه، وأن العمل المتقن أفضل له وأنفع له عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. الثالث أن ترجيح تحسين العمل على الكثرة والتعدد هو الذي تقتضيه الأصول الشرعية في باب المفاضلة، كما تقدم في القاعدة الرابعة أن الفضائل المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضائل الخارجة عنها، فالفضل في تحسين العمل كالإطالة في الصلاة والتدبر في التلاوة راجع إلى ذات العبادة، والفضل في تعدد الركعات وكثرة القراءة راجع إلى سبب خارج عن ذات العبادة. فمن هنا ترجح القول بتقديم تحسين العمل مع الانفراد على الكثرة والتعداد، والله تعالى أعلم. نعم، أيضا هذا الوجه، وهو أن ترجيح تحسين العمل على الكثرة والتعدد هو الذي تقتضيه الأصول الشرعية، ومنها القاعدة التي تقدمت في باب التفاضل أن الفضائل المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضائل الخارجة عنها، وذلك أن تحسين العمل فضيلة متعلقة بذات العبادة. إذا قلنا في الصلاة فالخشوع والعناية بالركوع والسجود والتدبر فهي فضيلة متعلقة بذات العبادة، والكثرة فضيلة زائدة عن هذا وهي خارج العبادة، وإنما هي متعلقة بكثرة العمل. فمقتضى ذلك أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تكون خارجا عن العمل. نعم. أحسن الله إليكم. فمن خلال هذه القواعد يتمكن الباحث والناظر في هذا الباب من الإلمام بمراتب الفضل وما الذي يقدم منها أو يؤخر، ومن ثم الترجيح بين أسباب التفاضل بين الأعمال والأخذ بالأرجح فالأرجح منها، وبه يتحقق الأصل الأول للناظر في هذا الباب والمتمثل في الموازنة بين أسباب التفاضل على وجه الإجمال. نعم، هذا هو خاتم هذه القواعد التي سبق أن تم التنبيه عليها، أن هذه القواعد ومن خلالها يتمكن الباحث في النظر في هذا الباب والترجيح بين الأعمال باعتبار الإطلاق، وبهذا يتضح الأصل الأول. وسبق التنبيه في بداية هذا المبحث أن التفضيل بين الأعمال يرجع إلى نوعين: النوع الأول للتفاضل بين الأعمال من حيث الإجمال ومن حيث الإطلاق، والتفضيل الثاني يتعلق بالموازنة بين أسباب التفاضل الأعمال في حق المعين، لأنه لا يلزم أنه ما ثبت بالأصل الأول وأنه أفضل باعتبار الحكم المطلق أنه أفضل في حق كل عامل. ولهذا في هذه المسألة التي نحن بصددها مثل التدبر والإكثار، بعض العلماء لهم في ذلك تفصيل، فيقول التدبر في حق العالم أفضل من كثرة القراءة، لأنه بالتدبر يستنبط الأحكام ويعرف الأدلة ويفتح عليه، وأما العامي الذي لا يحسن فلربما كان انتفاعه بكثرة العمل أفضل من انتفاعه بالتدبر. وهذا الوجه يرجع إلى النظر إلى حال المعين وإلى حال العامل، وأما بالنظر إلى الحكم المطلق فإنه يترجح التدبر. لكن هل كل الناس يعني يكون أفضل في حقه هذا الأمر؟ الناس يتفاوتون، فإذا كان يحسن التدبر وله ملكة وقدرة فهذا أفضل في حقه، وإذا كان لا يحسن بل ربما عرضت له أوهام وقرر بفهمه وبعقله أمورا يعني لا تدل عليها النصوص فهذا قد يكون انتفاعه بكثرة العمل أفضل من قراءة التدبر التي لا ينتفع بها. نعم. أحسن إليكم. وأما الأصل الثاني وهو الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال في حق المعينين، فتراعى فيه أحوال المعينين وأفراد الناس وما يناسب حال كل واحد منهم من الأعمال، فلا يلزم من كون العمل فاضلا من حيث الجملة أن يكون هذا حكمه في حق كل أحد، بل قد يكون العمل المفضول من حيث الجملة أفضل مما هو أشرف منه في حق بعض الناس. نعم، هذا الأصل مهم جدا، وهو أنه إذا تقرر بالأدلة وبالقواعد الشرعية أن هذا العمل أفضل من حيث الإطلاق ومن حيث الجملة لا يلزم أن يكون أفضل في حق المعين. مثل ما ذكرنا هناك أعمال دلت النصوص عليها وفضلها ظاهر في الأدلة، مثل فضل تعليم الناس والدعوة إلى الله على العبادة، لكن هل كل الناس يقال له إن الدعوة في حقك أفضل؟ لا يقال هذا لمن لا يحسن. كذلك الجهاد له فضيلة، فلا يقال أن كل الناس يخاطبون بهذا ويقال الجهاد في حقه أفضل. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أو صغار الصحابة الذين ليس لهم قدرة على الجهاد وأرشدهم إلى الاشتغال بما هو أفضل، كما سيأتي في الشواهد لهذه المسألة. فهذه مسألة مهمة جدا، وهو أنه ينبغي للعامل أن ينظر إلى الأنفع في حقه، فليس كل ما دل الدليل على فضله هو أفضل في حق فلان بعينه. نعم. أحسن إليكم. ومثال ذلك تعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس مقدم من حيث الجملة على الجهاد في سبيل الله، لكن بالنظر إلى أحوال المعينين قد يكون الجهاد في سبيل الله أفضل في حق القادرين الذين يضعفون عن العلم، بل هو أفضل في حق من لا يتحقق أمر الجهاد إلا بهم أو يعظم بلاؤهم فيه حتى مع القدرة على العلم. فيراعى في هذا الجانب حال العامل في نفسه والأحوال العامة المؤثرة في ترجيح عمل على آخر بحسب ما يتحقق بذلك من المصالح العامة والخاصة. نعم، من الأمثلة لهذا المفاضلة بين تعليم العلم، تعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس فإنه مقدم على الجهاد، لكن لا يلزم أن يكون هذا الحكم هو حكم صالح لكل أحد، بل قد يكون الجهاد في حق بعض الناس أفضل، مثل من يضعف عن العلم وله قوة بدنية وحسن بلاء في الجهاد، في الجهاد في حقه أفضل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الجهاد في العلم وفي نشر العلم والرد على المخالفين أعظم من الجهاد بالسيف، قال ولكن القدرة على هذا الجهاد قليلة في الناس والقدرة على جهاد السيف كثيرة، وأما باعتبار الناس فإن الجهاد في السيف، الجهاد بالسيف قد يكون في حق بعض الناس أفضل. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان أقدر على الجهاد بالسيف من قدرته على العلم الذي كان يقوم به ابن مسعود الذي هو ضعيف في بدنه لكنه قوي في علمه وفقه. فلما وظف الصحابة رضي الله عنهم قواهم في طاعة الله نفع الله الأمة بجهاد خالد وبفقه ابن مسعود، ولو حصل العكس لحصل ضعف في الأمة، فابن مسعود قوي في علمه ضعيف في بدنه، وخالد بن الوليد قوي في بدنه شديد الممارسة للحرب صاحب خبرة، ولكنه ليس في درجة ابن مسعود في فقهه. والصور في هذا كثيرة، إذا كان هذا في الصحابة فكيف بغيرهم. أيضا أحيانا قد يكون التفضيل حتى لو وجد العلم، يعني لو وجد العالم الذي له قدرة على العلم لكن بلاؤه في الجهاد عظيم، فقد يقال أن الجهاد إذا خاص نادى منادي الجهاد كونه في الجهاد أفضل من كونه في الدرس، مثل ما حصل هذا للشيخ الإسلام ابن تيمية، فقوته العلمية معروفة، لكن لما غزا التتار المسلمين وعظم بلاؤهم فوجود رجل كابن تيمية في المجاهدين يحفزهم على الجهاد ويغرس في نفوسهم اليقين بنصر الله عز وجل، حتى إنه كان يقسم إنهم لينصرون على عدوهم، فيقولون هذا تعليقا يقول بل تحقيقا، فنصرهم الله على عدوهم، ودخل هذا في عموم من أقسم على الله فأبره. فمثل هذه القوة يعني في تحفيز الناس على الجهاد وحسن قيادة الجيوش والبلاء العظيم الذي حصل لابن تيمية في الجهاد أنفع له من بقائه في الدرس يدرس الناس. وهذا مما يعرف به، يعرف هذا الأمر بمعرفة المصالح والمفاسد وأيهما أعظم وأنفع للأمة. نعم، أحسن إليكم. ومن هنا يظهر الفرق بين الأصل الأول والذي مدار البحث فيه على النظر المجرد للعمل ودرجته في الفضل من حيث الجملة على ما تقدم من البحث، وبين هذا الأصل الذي تراعى فيه أحوال العاملين عند المفاضلة بين الأعمال في حقهم. نعم، هذا هو الفرق بين الأصل الأول وهذا الأصل، أن الأصل الأول النظر فيه إلى أسباب الفضائل من حيث النظر إلى العمل، وأما هذا الباب فينظر فيه إلى قدرة العاملين وإلى مدى نفعهم وانتفاعهم ونفع المسلمين باشتغالهم بهذا الأمر. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذا الأصل، وهنا أصل ينبغي أن نعرفه، وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق. وكذلك أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال، فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به أو ينتفعون انتفاعا مرجوحا، فيكون في حق أحد هؤلاء أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك. نعم، هذا تقرير عظيم يذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المحقق الراسخ القدم في العلم، يقول: وهنا أصل ينبغي أن نعرفه، وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال. يعني إذا كان الشيء أفضل من حيث الجملة لا يلزم أن يكون أفضل في كل حال. ما المقصود بالحال هنا؟ الحال حال الأمة، مثل حال الجهاد واقتحام بلاد المسلمين، وعندما يندب إلى الجهاد من الإمام فقد يكون الجهاد في سبيل الله أفضل من العلم في هذه الحال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهد في سبيل الله وقاتل الكفار، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله، وقدم الجهاد في سبيل الله على بقائه في المدينة يعلم الناس الوحي ويبلغهم رسالة الله. فدل على أن الجهاد في بعض الأحوال مقدم، والعلم في بعض الأحوال مقدم، هذا باعتبار الأحوال. ثم أشار قال: ولا لكل أحد، وهذه حال خاصة متعلقة بالمعينين. ولا يقال أيضا أن العلم أفضل في حق كل أحد، أو أن الجهاد أفضل في حق كل أحد، بل الجهاد أفضل في حق من يتقنه ويضعف عن العلم، والعلم أفضل في حق من يتقنه ويضعف عن الجهاد، وهكذا بقية الأعمال. فالفاضل في نفسه لا يلزم أن يكون في كل الصور والأحوال هو فاضل في كل صوره، بل قد يكون الفاضل مفضولا باعتبار حال عامة للأمة أو باعتبار حال معينة متعلقة بذلك المعين. نعم، أحسن الله إليكم. ويقول رحمه الله في موطن آخر: وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين، لكونه عاجزا عن الأفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه. كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل. نعم، أيضا هذا تقرير لهذه المسألة. قال: وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين. العمل المفضول الذي وجد ما هو أفضل منه، لكنه أفضل بحسب حال المعين لكونه عاجزا عن الأفضل، مثل القراءة. إذا عجز عن أداء الصلاة على الوجه الصحيح، إما لثقل أو لمرض، وكانت له قدرة أن يقرأ وهو يعني جالس أو مستلقي ويتدبر، فأفضل من قيامه يعالج نفسه ويعاني المرض والآلام ولا يجد أثر هذه الصلاة في نفسه، فيأخذ من العمل ما هو أنفع لحاله. وأيضا أشار قال: ولكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر. أحيانا يكون له قدرة على هذا وهذا، ولكن له انشراح مثلا للذكر أكثر من القراءة، أو للقراءة أكثر من الصلاة، أو للاشتغال بباب من أبواب الخير أكثر من ذلك الفاضل باعتبار الحكم المطلق. فيأخذ من العمل ما يجد أنه أنفع له. وهكذا الكتب التي تقرأ، قد يكون كتاب أفضل من كتاب، لكن انتفاع فلان بهذا الكتاب المفضول أنفع له من ذلك. كذلك الشيوخ، قد يكون هذا أعلم وأفضل، ولكن انتفاعه بالمفضول أعظم. ولهذا نقل عن بعض السلف أنه كان يجلس إلى رجل ليس كغيره من العلماء، فسئل عن هذا قال: إني أجد قلبي عند فلان، إني أجد قلبي عند فلان. هذا من الفقه، إذا جلس عند فلان وجد إيمانا وزيادة في الإيمان ورغبة في الخير أكثر من غيره، فيختار لنفسه ما هو أنفع له ولا يجاري الناس. وأكثر الناس الآن مقلدة، يقلد بعضهم بعضا في الأعمال وفي الدراسة وفي الكتب، وإنما ينبغي الإنسان أن يرقب حاله ونفسه إذا قام من درسه أو من عبادته، هل انتفع بهذه العبادة وانتفع بهذا العمل، أم أنه يجد أنه يجاري غيره في بعض الأمور التي يرى كثرة إقبال الناس عليها من غير أن ينتفع هو في نفسه بهذا الأمر. نعم. أحسن إليكم. ويقول أيضا: وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله، إما لاجتماع قلبه عليه وانشراح صدره له ووجود قوته له، مثل من يجد ذلك في الذكر أحيانا دون القراءة، فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل في حقه من العمل الذي يأتي به على الوجه الناقص، وإن كان جنس هذا أفضل. وقد يكون الرجل عاجزا عن الأفضل فيكون ما يقدر عليه في حقه أفضل له، والله أعلم. نعم، هذا أيضا في معنى ما تقدم، وهو أن العمل المفضول قد يكون أنفع لبعض الناس، إما لرغبة فيه أو لعجزه عن الفاضل أو لما يجد من الأثر الإيماني في إتيانه بهذا العمل، فيختار لنفسه ما هو أنفع، لأن العمل الفاضل إنما يكون فاضلا بشرطه، وهو أن يؤديه على وجه الإتقان، وأما إذا أداه على وجه النقص فيكون العمل المتقن المفضول أفضل من العمل الفاضل الذي يؤديه على وجه النقص والتقصير. أحسن إليكم. وبناء على هذا فينبغي لكل فرد مراعاة عدة جوانب عند تزاحم الأعمال في حقه، فيراعي منزلة العمل بالنسبة له، فيقدم ما كان واجبا في حقه على غيره من النوافل دون النظر إلى مراتب هذه الأعمال من حيث التفضيل العام، فقد يكون ما هو واجب في حقه مرجوحا مفضولا من حيث العموم، كأن يتزاحم الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم النفل في حقه مع ما هو دون هذين العملين من حيث الجملة، كاشتغاله بتربية الأولاد أو إنفاق على زوجة أو صلة قريب، فيقدم هذه الواجبات المعينة على الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم النفل، وإن كان الجهاد وطلب العلم أفضل من حيث العموم. نعم، هذا توجيه للأفراد وما ينبغي أن يراعي الفرد بالنسبة لنفسه، فأول ما ينظر فيه عندما يوازن بين الأعمال أن ينظر فيما يجب عليه فيقدمه على غيره، ولو كان هذا العمل الذي يفعله وهو واجب عليه مفضول باعتبار جنسه، وما تركه هو فاضل باعتبار جنسه، مثل الاشتغال بتربية الأولاد أو القيام على خدمة الأهل والزوجة، هذه أمور قد تكون مرجوحة بالنظر إلى طلب العلم بالنظر إلى الجهاد، لكنها متعينة على بعض الأفراد، فيجب عليه أن يقدم الواجب في حقه على المستحب، وهذا مما يخفى على كثير من الناس، فإنهم ينظرون إلى فضل العمل باعتبار جنسه ويقصر فيما أوجب الله عليه. ومما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولم يقل الفرائض، ما افترضته عليه. فهناك يفرض على الإنسان ما لا يفرض على غيره، فمن له أولاد وزوجة فرض عليه من الواجب في تربية هؤلاء والقيام عليهم ما لم يفرض على طالب العلم المتفرغ غير المتزوج، والذي له أبوان فرض عليه من البر ما لم يفرض على من فقد أبويه، وهكذا من كان له قدرة يعني على شيء فإنه يفرض عليه من الواجبات الكفائية التي تتعين عليه ما لا يفرض على غيره. فأول ما ينظر فيه في باب العمل أن ينظر إلى الواجب والمستحب بالنظر إلى نفسه، فيقدم الواجب على المستحب. نعم. أحسن إليكم. فإذا تساوى العملان في درجة مشروعية بأن كان كلاهما واجبا أو كلاهما نفلا، قدم أوجب الواجبين وآكد النفلين في حقه على ما تقدم تقرير ذلك. نعم، إذا تساوى العملان في درجة المشروعية، والمقصود بدرجة المشروعية أن التشريع له درجات، فالواجب ثم المستحب، فالواجب متقدم على المستحب، وكذلك درجة الواجبات متفاوتة. أركان الأسلام مقدمة على غيرها، والصلاة مقدمة على الزكاة، والزكاة مقدمة على الصوم. فإذا تساوى العملان في درجة المشروعية بأن كان كلاهما واجبا أو كلاهما نفلا، قدم أوجب الواجبين أو آكد النفلين في حقه، على ما تقدم تقرير ذلك في تفاضل باعتبار درجة المشروعية تقديم الواجب على النفل. نعم. أحسن إليكم. فإذا تساوي في المرتبة نظر في مدى قدرته على كل واحد منهما، فيقدم ما يقدر على أدائه على ما يعجز عنه، وإن كان المقدور عليه دون ذلك في التفضيل العام، على ما قرر شيخ الإسلام في كلامه السابق. نعم. النظرة الثالثة بعد أن يتساوى بالنسبة إليه أن هذا يعني واجب وهذا واجب، الدرجة واحدة من حيث المشروعية، ينظر إلى مدى قدرته على العملين، فإذا كان أقدر على أحد العملين اشتغل به دون غيره لأنه أنفع له. نعم. حسنا إليكم. والمقصود بالعجز هنا ما كان موجبا للكلفة والمشقة إلى العجز التام عن العمل، فليس هذا محل البحث هنا. فإذا تساوي في القدرة نظر في مدى تمكنه من تأديتهما على وجه الكمال، فيقدم ما أمكنه تأديته على وجه الكمال على ما أداه على وجه النقص والتقصير. نعم. هنا تنبيه على أن المقصود بالمشقة أو ما يعجز عنه ليس المقصود به ما يعجز عنه العجز التام، وإنما المقصود ما كان موجبا للكلفة والمشقة والتعسير، أو أن يلحق بصاحبه الضرر ولو كان على المدى البعيد، لأن بعض الناس يقول أنا قادر على هذا العمل ولكنه قد يؤدي إلى ضرر أو مرض، أو أنه في المستقبل قد يؤدي إلى أمر يلحق بنفسه فيها الضرر. فالمقصود هو ما أدي على وجه التيسير دون مشقة ودون كلفة. نعم. صلى الله عليكم. فإن تساوي في كل ما تقدم قدم الأفضل من حيث الجملة. صلى الله عليكم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فإن تساوي في كل ما تقدم قدم الأفضل من حيث الجملة، على ضوء ما تقدم تقريره من الأصول والقواعد المقررة في الأصل الأول. نعم. هذا لاحظوا الضوابط السابقة كلها متعلقة بحال المعين. إذا تساوت كل هذه الأمور بحسب النظرات السابقة وتساوت هذه الأمور جميعا، رجعنا إلى الفضل المتعلق بجنس العمل أو بالعمل من حيث الجملة ومن حيث الإطلاق بحسب الضوابط المتقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. من خلال هذا العرض يتبين للقارئ والناظر في هذا الباب الضوابط الشرعية والقواعد الكلية للموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال، وكيفية الترجيح بينهما، وما الذي يقدم منها ويؤخر عند التزاحم على ضوء النصوص الشرعية وأقوال الأئمة. والله تعالى أعلم، وهو الهادي لكل خير وفضل. نعم. هذا المبحث هو حقيقة بمثابة الميزان أو بمثابة الضوابط، وهو حقيقة من أكبر المشاكل، يعني أو كما يقال مشكلات البحث في هذا البحث، هذا المبحث، وهو مع المبحث الأول الذي هو في التفاضل باعتبار جنس العمل، يعني من أصعب يعني ما واجه الباحث في هذا البحث، المبحث الأول والأخير. الأول لكثرة الخلاف فيه ووجود الأدلة وما يظهر لدى الناظر في بداية الأمر من أن فيها نوع من التعارض وإن كانت ليست متعارضة، والثاني الضوابط المتعلقة بمراعاة التوازن بين هذه الأنواع المتعددة التي تزيد عن أكثر من 10 يعني أنواع في أسباب التفاضل، ما الذي يقدم ويرجح منها. فالباب يعني دقيق جدا، ويعني كان البحث لهذه الصفحات التي ترون استغرقت يعني وقتا طويلا، أظن أنها زادت عن أكثر من 2 شهر. كنت توقفت كثيرا في هذه المسألة لأنه ليست هناك ضوابط يعني منقولة عن أهل العلم، ولكن بعد النظر وكثرة القراءة وكثرة يعني النظر في هذه المسألة تبين أن هذه الأمور ترجع إلى قواعد وإلى ضوابط تراعى في حق